لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في هذه الإمارة المباركة بإذن الله عز وجل، على دعوتهم وتسببهم في هذا الجمع ودعوتهم للعلماء من خارج الدولة وحرصهم على نشر الخير وتعليم الناس، فهذا باب عظيم يدرأ الله به الفتن ويحفظ الله به البلاد ويجمع به القلوب. فنسأل الله عز وجل أن يتمم النعم وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا، كما أثلث بالشكر على القائمين والساعين والساهرين للتنظيم والترتيب، وأربع بالشكر لكم أيها الحضور ومن يتابع خلف الشاشات في خارج هذا المكان، فأسأل الله عز وجل أن يبارك الجهود وأن يوفق وأن يحفظ وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. دروسي الثلاثة متعلقة وعنوانها معالم في أشراط الساعة، معالم في أشراط الساعة. وأشراط الساعة، قال الزجاج معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة، قال يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم، فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة، فالمراد بالساعة في هذا الباب القيامة الكبرى. وقد قال ربنا عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قرب وقوعها، قال البيهقي أي ما يتقدمها من العلامات الدالة على قرب حينها. وقال ابن حجر المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وأما أقسام أشراط الساعة إلى كم قسم تنقسم، لم يقم دليل شرعي من الكتاب والسنة فيما أعلم على تقسيم أشراط الساعة، وإنما بنى العلماء رحمهم الله تقسيمهم للأشراط على الاستقراء والتتبع، وذلك لقصد الضبط وتسهيل الانتفاع بها والإدراك لمعانيها. ولذلك تنوعت تقاسيم العلماء، منهم من قسمها إلى صغرى وكبرى، وضابط الصغرى عندهم أنها التي تتقدم الساعة بأزمنة متطاولة وتكون معتادة كقبض العلم أو قلة العلم وظهور الجهل وأكل الربا وشرب الخمر ونحو ذلك. والكبرى عندهم هي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة كظهور الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج أجوج ومأجوج وطلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة، وتكون كلها متقاربة متوالية. وقيد بعض هؤلاء العلماء الكبرى بالعشر الواردة في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه مسلم وغيره، وهي طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وثلاث خسوفات وخروج عيسى وخروج أجوج ومأجوج والنار التي تخرج من قعر عدن. وهذا أضبط شيء في التمييز بين الصغرى والكبرى، وقد أجمع العلماء على هذه العشر لقوله عليه الصلاة والسلام إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، وذكرها عليه الصلاة والسلام فهي سميت آيات، فالكبرى كلها أطلق عليها آيات وإن سميت بالأشراط، أما الصغرى لم يطلق على شيء منها آيات فيما أعلم والله أعلم، ولأنها متتالية، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وخروج المهدي هل هو من الصغرى أم من الكبرى، والريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان بعد كثير من الآيات الكبرى، هل هي من الكبرى أم من الصغرى؟ وهدم الكعبة من الحبشة في آخر الزمان هل هي من الصغرى أم من الكبرى؟ اختلف العلماء فيها، وقد أجمعوا على العشر المذكورة وهو الأرجح، ومنهم من اجتهد في ترتيبها على حسب ظهورها كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انشقاق القمر، ثم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا إلى الكبرى. ثم ذكر الأشراط الكبرى بالترتيب وما يصاحبها من الأشراط الصغرى، ثم ذكر ما يعقب بعض الكبرى كخراب الكعبة والريح التي تقبض أرواح المسلمين وغير ذلك. وهذا الترتيب جيد للقارئ من حيث التسلسل الذهني وتقريب الأحداث، ولكن لا يخلو من خلل، لأن ترتيب الأشراط من الغيب على الحقيقة إلا ما ورد فيه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الترتيب في الشرع إلا في قليل منها. وما يحسبه أهل زمان أنه المراد قد يحسبه أهل زمان آخر أنه ليس كذلك، فتأتي الأيام وتكذب ما ظنه البعض أنه مما قد وقع. وقد يأتي على هذه المؤلفات إن بقيت يوم يكذب كثيرا من ترتيبها الواقع، وقد وقع. ومن نظر في كتب أشراط الساعة وما ألف يرى أن بعض العلماء حكموا على بعض الأشراط مما ظهر، وفي الحقيقة أثبتت الأيام أنه لم يظهر. ومنهم من تعمد خلط الأشراط الكبرى بالصغرى سواء ظهرت أم لم تظهر، وهذا أسلم المناهج وعليه أكثر كتب السنة، بل السنة جاءت بذلك. يعني السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يذكر الأشراط يذكر الكبرى والصغرى معا، مثل حديث عوف بن المالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. هذه الفتنة فتنة قتل عثمان. قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، هذه الملحمة الكبرى ولم تظهر بعد. قال: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين موته وبين الملحمة الكبرى قبيل الدجال، وليس فيها ترتيب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما، أو في رواية دعواهما واحدة. هذا وقع بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا بها أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وهذا فيه جمع بين أشراط كبرى وصغرى، فأسلم شيء كما جاءت به السنة تسرت هكذا. ومنهم من نظر إلى وقت الخروج وزمانه، فقسمها إلى ثلاثة أقسام. قسم وقع وانتهى وفق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل موت النبي عليه الصلاة والسلام، مثل طاعون عمواس، مثل فتنة التي تدخل بيت كل من العرب، هذه وقعت وانقضت. والثاني ما وقع مباديه ولم يستحكم، مثل قبض العلم، قلة العلم، هذا ظهر ولكن لم يستحكم، لأن استحكامه أن يقابله جهل صرف بأن يرفع العلم من الأرض بالكلية، هذا لم يقع بعد، مثل فشو الزنا والربا. والثالث عندهم ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع، مثل خروج الدجال المهدي، وهذا ما صرح به ابن حجر ومشى عليه البرزنجي في كتاب الإشاعة، وسمى القسم الأول بالأمارات البعيدة، والثاني بالأمارات المتوسطة، والثالث بالأمارات القريبة، أي قريبة من قيام الساعة، وزعم أن هذا الترتيب لم يره لغيره، وهو في الحقيقة لا يخرج عما قسمه ابن حجر عليه رحمة الله. وهذا التقسيم أقرب إلى الضبط وأنفع للعلوم، كما قال البرزنجي رحمه الله ومشى على هذا السفاريني وصديق حسن خان. ومنهم من اعتبر مكان وقوع الأشراط فقسمها إلى أشراط سماوية وأشراط أرضية، وجعل السماوية انشقاق القمر وانتفاخ الأهلة وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسى والدخان، وجعل ما عدا ذلك أرضية. ومنهم من قسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول علامات صغرى وقعت وانقضت، ثم صغرى وقعت ولا تزال مستمرة، ثم صغرى لم تقع بعد، ثم كبرى. وهذا مثل ما ذهب إليه ابن حجر، إلا أن فيه زيادة تفريع. ومنهم من قسم الصغرى هكذا ثم الكبرى قسمها إلى قسمين اثنين، سماوية وأرضية، وكل هذا من أجل الترتيب والضبط والتنظيم. فهذا معلم ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوه إذا نظروا في كتب العلماء وما يقسمون به الأشراط. المعلم الثاني، ما أهمية الإيمان بأشراط الساعة؟ الإيمان أيها الأفاضل بأشراط الساعة إيمان بالغيب، وذلك أن أشراط الساعة مقدمات محسوسة تدل على قيام القيامة وتعين على الإيمان به. والحديث عن الأشراط إنما هو تذكير بنهاية العالم واستعداد لليوم الآخر، لا سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر الآخرة وألهتهم الدنيا وملذاتها، فتجيء الأشراط فتقول للناس انتبهوا لا تفجأكم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. وذلك قال القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة، قال العلماء رحمهم الله: والحكمة في تقديم الأشراط، لماذا جاءت أشراط الساعة وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله؟ قال: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها وتنبيه الناس عن رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارث منهم. يعني الحكمة من أشراط الساعة تنبيه الغافلين والناس لكي ينتبهوا أن الساعة دنت فاستعدوا لها بالعمل الصالح. وقال ابن حجر: والحكمة في تقديم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. وقال السفاريني رحمه الله: ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها، ولهذا أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من بيان أشراطها وأماراتها. ولذلك الناظر في السنة النبوية يجد الأحاديث الكثيرة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام في بيان ما سيحدث في المستقبل من الأشراط وغيرها من الأمور. قال: وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة، ونبه أمته وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة. المعنى الآخر، إذا قلنا أن الإيمان بأشراط الساعة إيمان بالغيب، فمن آمن أثمر هذا الإيمان في قلبه أمور، فأشراط الساعة لها ثمرات، كما أن الإيمان بأركانه له ثمرات في قلب المؤمن. ولا يخفى على واحد منكم أن الإسلام هو آخر الأديان، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعتقد أن الضرورة التي من أجلها أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالفتن وأشراط الساعة لنعلم أن هذا الأمر من صميم الدين. ولهذا السبب اهتم الصحابة بذلك اهتماما بالغا، وشغلوا به أنفسهم تعلما وتعليما ودراسة وتحديثا. فهذا حذيفة رضي الله عنه كان يقول كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وكنت عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان يستقصي هذه الأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان نتيجة ذلك أنه من أكثر الصحابة تحديثا بأحاديث الفتن وأشراط الساعة. وكان أبو هريرة يقول: إني لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى بن مريم، فإن عجل بي موت فمن أدركه فليقرئه مني السلام. وهذا فيه تحقيقا لنزوله واهتماما بالأمر. وهكذا التابعون ومن بعدهم، حتى تكاثرت المؤلفات في هذا الباب العظيم وكثرت، فما من قرن أو عصر إلا فيه المؤلفات الكثيرة في هذا الباب العظيم. والعلماء ما زالوا يستنبطون ويستخرجون الفوائد ويبينون الأشراط وما يتعلق بها من أمور يحثون بها الناس للسير إلى ربهم، ويحفزون هممهم ونشاطهم. ولذلك من ثمرات أشراط الساعة تحقيق الإيمان بالله عز وجل وبرسوله، وذلك أن الإيمان بالله ورسوله لا يتم بل لا يكون إلا بتصديق خبرهما. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ثم تحقيق الإيمان باليوم الآخر باعتبار أن الأشراط مقدمات اليوم الآخر. ثم تحقيق الإيمان بالغيب، وهذا ظاهر لأن الأشراط غيب. ثم تحقيق الإيمان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بالمستقبليات، ووقوعها على نحو ما أخبر فيه دلالة على صدق نبوته. فإذا أخبر بشيء سيحدث ثم حدث على وفق ما أخبر، دل على أنه صادق عليه الصلاة والسلام، وأنه دلالة على صدقه. ثم تثبيت أهل الإيمان وزيادة يقينهم، يعني المؤمن إذا رأى الأشراط تتحقق أمامه ناظريه لا شك أن إيمانه سيزيد. ولذلك قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما تتحقق الوعود يزداد الإيمان، فوقوع الأحداث على وفق ما آمن به المؤمن وتحقق الوعود المستقبلية له أثر عظيم في ثبات أهل الإيمان وطمأنينة قلوبهم وزيادة يقينهم، ثم المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، حيث إن الساعة والموت لا يأتي إلا بغتة. قد قال الله عز وجل عن الساعة: لا تأتيكم إلا بغتة. وقال عن الموت: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وفي رواية: وأمر العامة وخويصة أحدكم، يعني موتكم، وسقره لاحتقاره في جنب ما ذكر معه من الأحداث الكبيرة. فمن آمن بذلك وعلم أن الساعة حق قريب، لا شك أنه سيبادر بالتوبة والاجتهاد في الطاعة. ثم أيضا من ثمرات ذلك الاجتهاد في العمل الصالح وأخذ أسباب النجاة وعدم التواكل. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على العبادة والاجتهاد فيها عند وقوع الفتن، لأن بعض الناس ينشر في الناس أن القراءة في أشراط الساعة تؤدي إلى التواكل وترك العمل والاستسلام للواقع. هذا ليس نظرا صحيحا ولا تدل عليه الأدلة، إنما هو خوار مخالف لما جاء به الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال في رواية: العمل في الهرج كهجرة إلي. ومن الأدلة الواضحة على أن التصديق بأشراط الساعة يكون حاملا على الاجتهاد في العمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا، فحث على المبادرة. طلوع الشمس من مغربها، الحديث قال القاضي عياض: أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات، فإنها إذا نزلت أدهشت وأشغلت عن الأعمال، أو سد عليهم باب التوبة وقبول العمل. وقال علي رحمه الله: مقصود هذه الأخبار الحث على البداء بالأعمال قبل حلول الآجال واغتنام الأوقات قبل هجوم الآفات. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، شك الراوي. وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم. فظهور الأشراط والفتن إنما هو حث على العمل. ولذلك قالت أم سلمة: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات؟ يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم كي يصلي: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. قال ابن حجر: وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. فالعبادة عند الفتن وظهورها من أسباب دفع الفتن. قد قال ربنا عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. والشرع إنما جاء بالحث على العمل ما أمكن، بل بلغ الحرص بالنبي عليه الصلاة والسلام أن قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فهذا في حال لفظ الدنيا أنفاسها، فكيف إذا كان بين الإنسان وبين الساعة أزمنة لا يعلمها إلا الله عز وجل؟ فالمسلم يغتنم لحظاته ويبادر بالصالحات ويأخذ بأسباب النجاة ويعمل ما أمر به ويبادر الفتن والأشراط، وقد ظن الصحابة أن الدجال سيخرج فيهم حتى ظنوه في ناحية النخل، وأنهم سيدركون ابن مريم وأن الساعة ستدركهم، فكان هذا حافزا لهم على التشمير في العمل. بل ذم الله عز وجل الغفلة عند ظهور الفتن والأشراط وقرب الساعة، كما قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالغفلة عند دنو الساعة وظهور أشراطها مذمومة، فالتكاسل مذموم. قال داود بن أبي داود رحمه الله: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية فسيله، تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا. يعني الناس يعيشون بعد خروج الدجال. والحارث بن لقيط قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذه، ينحر النتاج. قال: فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. ومن ثمرات ذلك أيضا الاستبار على الإيمان والعلم والتعلم. يعني إذا جاءت الفتن وقد خلقك الله عز وجل في آخر الزمان، عليك أن تجتهد في تعلم هذا الأمر والاستبار عليه، وذلك أن العلم والإيمان هما سبب النجاة من كل فتنة. ولذلك أعظم فتنة تمر على الناس إنما هي فتنة الدجال، وهي من أعظم الأشراط وأدهى الأمور. فمن كان عالما بحاله متسلحا بالعلم في ذلك الزمان مستمسكا بإيمانه ففتنته لا تضره. ولذلك جاء في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، هو قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين اليسرى، ليس بناتئة ولا حجراء، فإن التبس عليكم فاعلموا. هنا تحتاج إلى العلم أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه علامة فارقة، من يعرفها؟ من تسلح بالعلم. فهذا فيه أن العلم بصفات الدجال من أعظم أسباب العصمة منه. ويبين ذلك أكثر قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الشاب الذي يخرج من المدينة إلى الدجال، وهو من أعظم المسلمين في ذلك الزمان إيمانا، فيمنعه أصحابه فيأبى عليهم، فيأتي الدجال فيأخذه مسالح الدجال أصحاب سلاحه، فينطلقون به إلى الدجال. فيقول له الدجال: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. يعني عصم بالسنة بالحديث. فلما يقتله مرة ومرتين في قصة معروفة مشهورة، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. فهذا نجا لعلمه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الوقاية والمصابرة والثبات عند فتنته، قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يعني يكون حافظ عالم يعرف هذه الآيات: إنه خارج خلة بين الشام والعراق. وهذا كله سبيله العلم. ومن ثم قال السفارني رحمه الله، قال: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. نادر أن يسمع حديثا خاصة على المنابر عن الدجال. قال: وقد قال ابن ماجه: سمعت الطنافسي يقول، يعني هذا من شيوخه، ابن ماجه القزويني صاحب السنن يروي عن شيوخه في السنن، قال: سمعت المحاربي يقول: ينبغي أن يرفع هذا الحديث، يعني حديث وصف الدجال، إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. السلف رحمهم الله لم يكونوا يكتفون بحفظ القرآن فحسب، إنما لابد معه من علم وحديث. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. إذا ركز الناس على التحفيظ فقط من غير فقه وغرس إيمان قد يحفظ القرآن ثم ينضم إلى الخوارج ويحمل السلاح على المؤمنين، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام، يعني ظهر عليه نور الطاعة نور الإيمان حفظ القرآن وكان ردئا للإسلام، اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. إذا ليس عنده علم آخر يضبط به سلوكه قد يصيبه الغرور لأنه لا يفقه القرآن، فنبذه وراء ظهره وسعى على جاره ورماه بالشرك. فقال حذيفة: يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. وقال عليه الصلاة والسلام: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل في البحار وحتى يختلف التجار في البحار، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون: من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، أولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. فترسيخ معالم الإيمان في القلب مما يحفظ من الفتن. قال: وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر، وقد أخرج أحمد الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم عن جابر مرفوعا: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. قال: فينبغي لكل عالم ولا سيما في زماننا هذا زمانه هو الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنة فيه كالبدع والبدع شرع يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر التاسع: معرفة التعامل الشرعي، يعني مما يثمره الإيمان بأشراط الساعة ومعرفتها، معرفة التعامل الشرعي مع الفتن والأشراط عند وقوعها، وذلك أن الحق قد يلتبس فيها أو يخفى، ولا يمكن معرفته إلا بمعرفة الأشراط وتفاصيلها. والفتن إذا وقعت طاشت معها العقول وساء معها العمل، فتأتي الأحاديث النبوية من الرسول عليه الصلاة والسلام لتضيء الطريق في ظلمة الفتن. ومن نظر في أحاديث الفتن وأشراط الساعة ورأى الوصايا العظيمة والمخارج الكثيرة للنجاة والعصمة اعتصم بهذا الباب وشد عليه بعضده وأخذ بأحاديثه وتدارسها كما فهمها العلماء رحمهم الله. فمن ذلك مثلا أنه صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بكيفية التصرف إذا أدركه الشر، لما ذكر الدعاة على أبواب جهنم، هذا وصف لأمراء الشر في آخر الزمان إلا من رحم الله ووفق، فقال له يرحمكم الله: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت لو لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا توجيه عظيم في وقت الفتن. وفي رواية عند مسلم لهذا الحديث قال ما تأمرني إن أدركت ذلك، وقد وصف الأمراء بأنهم أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال ما تأمرني أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لما ترك الناس هذا الهدي ابتلوا بالفتن وذهبوا شذر مذر وتوالت عليهم المحن من أجل عدم الصبر على منكر. فلو استمسكوا بهذا الهدي عند هذه الفتن لما ضلوا السبيل، ولما حلت عليهم النكبات وحنوا إلى سالف عهدهم وتطلعوا إلى ما فاتهم من النعم. كل هذا سبيله عدم إتقان هذا الباب ومعرفته. حتى إذا جئتهم بالأحاديث قالوا هذا من الانبطاح للسلطان، هذا انبطاح للسنة ليس للسلطان، عصمة من الفتن ونجاة من الزلل. وبشر عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه، وأمره بالصبر وعدم خلع ثوب الخلافة لما حلت الفتنة في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، وأمر بقتال الخوارج وأخبر أن في قتلهم أجرا مهما كان حالهم في الظاهر من الإيمان والاجتهاد في الطاعة. لا تنظر إلى هذا لأن هذا قطع لدابر الفساد. وأخبر أن أولى الطائفتين بالحق من تقاتلهم، وأمر أبا ذر رضي الله عنه باعتزال الفتنة وعدم القتال ولو قتل، ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سيحسر عنه الفرات في آخر الزمان، وأن من سيذهب سيقتل من كل 199. أخبر بكل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأفاض في وصف الدجال وفتنته وما يعصم منه، وأمر بترك الترك وعدم التحرش بهم. اتركوا الترك ما تركوكم، فلما تحرش بهم المسلمون وقعت محنة التتر وحلت الويلات ببلاد المسلمين، وأبيدت بلدان عن بكرة أبيها لما تحرشوا وخالفوا هذا الهدي. وبين صفات المهدي وما يصاحب خروجه كي لا يلتبس مع أدعياء المهدوية الذين تكاثروا على مر العصور، وأمر بالإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير في السنوات العجاف التي لا يكون فيها طعام قبيل الدجال، وأخبر أن هذا التسبيح والتكبير والتحميد سيجري للناس مجرى الطعام والشراب، إلى غير ذلك من التوجيهات. ومن ثمرات ذلك تعلم الأحكام الشرعية للقضايا التي تتغير بظهور الأشراط، تعلم الأحكام الشرعية للقضايا التي تتغير بظهور الأشراط. همكم الله. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدجال يمكث في الأرض كم؟ 40 يوما، فيوم من أيامه كسنة ويوم كشهر. فسأله الصحابة يا رسول الله ذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم واحد يوم وليلة؟ قال لا، أقدر له قدره. فلو لم يعرفوا هذه الأحاديث كيف يتصرفون؟ ولو ترك الناس اجتهادهم قد يقتصرون على ما اعتادوه من الصلوات الخمس. وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بهذا الشرط يدل على عظم اهتمامهم بدينهم ومنزلة الصلاة في قلوبهم، وأن استماعهم لهذه الأحاديث ليس للتسلية وإنما هو علم لا بد أن يفقهوه ويأخذ أهبته ويحذر إدراكه. ومن ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل الجزية من أهل الكتاب بعد نزوله ويضع الجزية، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد جاء شرع نبينا بقبول الجزية. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن الجزية توضع عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال إن عيسى أتى بدين جديد، إنما حكم بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الحادي عشر فتح باب الأمل والاستبشار لأهل الإسلام، لأن حديث المستقبل كثيرة وهي مبشرة بحسن العاقبة لأهل الإيمان مهما لهمت الخطوب وضاقت الصدور، فالنصر لأهل الإيمان والعاقبة للمتقين. فمن خلال حديث الأشراط أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال اليهود وبشر بقتلهم، حتى إن الشجر والحجر لينادي يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل، وبشر بالمهدي وأنه سيملأ الأرض عدلا وقسطا، وأخبر بالملحمة الكبرى بين المسلمين وبين النصارى وهزيمة النصارى ووحدة المسلمين، وبشر بفتح القسطنطينية وبشر بفتح رومية، وأخبر بهلاك الأمم في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام، وبشر بانتشار السلم في الأرض ووضع الحرب أوزارها وإخراج الأرض بركتها وطيب العيش لأهل الإسلام، إلى غير ذلك من المبشرات الكثيرة الواردة في أحاديث الفتن وأشراط الساعة. ومن ذلك أيضا من الفوائد التي تحث الإنسان على قراءة هذه الكتب المؤلفة والسنن الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إشباع الرغبة الفطرية البشرية في استكشاف الغيب. فالله عز وجل فطر العباد على حب كشف ما غاب عنهم، فالإنسان يجد في نفسه حاجة ملحة تدفعه للتعرف إلى المستقبل. ومن هنا قام سوق الكهانة وراجت ووجدت في الناس من يستمع لها ويقبلها وينظر في مستقبله ويناظر في برجه، كل هذا فطرة فطر الناس عليها لكشف المستقبل. فمن اهتدى بالهدي النبوي لم يزل، ومن خالف الهدي زل. فهذه الأحاديث فيها عصمة. قال ابن خلدون اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوق إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر، سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها، والتطلع إلى هذا طبيعة مجبولون عليها. بل قال ابن القيم العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل، فلا أحد إلا هو يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد ويجد سبيلا إليه. وعلم أشراط الساعة وما يكون بعدها تلبي هذه الغريزة عند المسلمين، لأن هذا غيب لا يعلم إلا الله عز وجل، وقد جلاه النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي الصادق كأنما نراه رأي العين، ونرى الأحداث وواقعها وتفصيلاتها القاطعة لكل ادعاء أو تخرص. وهذا استجابة لنداء الفطرة وتلبية لرغباتها بأسلم طريق وأوضح بيان، وهو أهم شيء يحتاجه الناس لارتباطه بحياتهم وترتب أعمالهم عليه. فهذه الفتن سيمرون بها وسيجدون وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ينطبق على الواقع تماما، بل إنه من سيعايشها لو سئل عن وصفها لن يزيد على وصف النبي عليه الصلاة والسلام، بل وصف الرسول الله صلى الله عليه وسلم أدق وأسلم. ثم فيها إقامة الحجة على الكافرين وإلزامهم بالدين القوي، وذلك أن بيان أشراط الساعة وهي من الغيب وإخبار الناس بها ثم وقوعها على حسب ما أخبر الناس بها من أعظم دلائل النبوة الدالة على صدق رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكفى بذلك حجة على المنكرين. ثم أيضا معرفة سرعة زوال الدنيا وحقيقة الدنيا وعدم الركون إلى الدنيا، هذا مما يثمره الإيمان بأشراط الساعة، لأن أشراط الساعة نهاية بداية نهاية الدنيا، لأن أشراط الساعة بداية النهاية للدنيا وقد بدأ ظهورها، وبظهورها تكون الساعة كالحامل المتم التي لا يدرى متى تلد، ولم يبق من الدنيا إلا كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وقد كدرتها البلايا والفتن وقربتها الأشرات والمحن. فعلى العاقل أن ينصح لنفسه وينظر أمامه ولا يركن للدنيا، بل يجتهد لما يبقى ويترفع عما يفنى. ولذلك هذا الأمر يسوقنا إلى معلم آخر، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بكل ما سيكون إلى قيام الساعة، وهذا مما يزيد إيماننا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فقد دلت الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، ولا شك أن الأشراط قد نالت من ذلك حظا عظيما، وقد تكاثرت الأحاديث وتعددت في هذا الباب، حتى قال القاضي عياض رحمه الله: والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. وفي رواية: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وفي رواية قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وجواب هذا وقع عند أبي هريرة: ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة في آخر الزمان؟ جوابه عند أبي هريرة. وجاء عن أبي زيد عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. وهذا فيه رفع الهمم والمثابرة على العلم والجلد في طلبه والصبر على تعلمه مهما طال. قال: ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر، فصعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس. متى تغدوا؟ متى تريقوا؟ متى تريقوا بالعلم؟ غذاء الروح، إذا غذيت الروح نسيت غذاء البدن إذا تعلقت التعلق الصحيح. قال: فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وتكررت هذه الخطب في مواطن شدة عدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي سعيد: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار، أي قدم، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وعن المغيرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة، وعاه من وعاه ونسيه من نسيه. وعن عمر بن الخطاب قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. ولذلك قال حذيفة: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. ثم ذكر حديثا طويلا. وباب الإخبار عن المستقبل باب عظيم، ومن أعلام النبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإخبار صادقة لا مجال للشك في وقوعها، ولكنها مما ينبغي التنبيه عليه لا تعني أن الأنبياء يعلمون الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولكن ما أخبر به الأنبياء من غيبيات إنما هو داخل تحت قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه وعن إخباره: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وأمره أن يبلغ الناس: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، كله وحي. وأمره أن يخبر عن نفسه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال عن عموم رسله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال عن ملائكته: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عن الجن: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال عن نفسه سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأمر رسوله أن يبلغ: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فالغيب لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه. وذلك قالت عائشة كما في صحيح مسلم: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي رواية قالت لمسروق: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا عرفنا ذلك ننتقل إلى معلم آخر، وهو وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. وتقدم معنا في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال الشافعي رحمه الله: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا إلا حديثا وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه. هذا أمر إلى العلماء ينظرون في الناسخ والمنسوخ ونحوه. وقال الإمام أحمد: كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به، إذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الموفق بن قدامة رحمه الله في اللمعة قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق. قال: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله وخروج أجوج مأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل. فكل حديث صح إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فالإيمان به واجب على كل مسلم يؤمن به ويسلم له، وهو من مقتضى تحقيق الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وقد قال الله تعالى في سبب ذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن تيمية رحمه الله: السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. وهذا الأمر أيها الأفاضل يستوي فيه ما ما كان متواترا وما كان أحادا، وما كان في الاعتقاد وما كان في الأحكام. ولم يخالف في ذلك إلا بعض الخلف من أهل الكلام والأصول، زاعمين أن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، وهو قول مردود مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه، والله أعلم. وقال ابن عبد البر: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. وقد استدل العلماء رحمهم الله بأدلة كثيرة على هذا الأمر العظيم، الذي قد يخرج رجل في فضائية فينشر هذه الثقافة والناس في غفلة. كل ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو على العين والرأس، والواجب على كل مسلم أن يسلم له وأن يقبله بصدر منشرح وإيمان تام. ومن أدلة ذلك من الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله عز وجل بالتثبت في خبر الفاسق وعدم المسارعة في تصديقه خشية أن يكون كاذبا، فدل مفهوم ذلك على قبول خبر الواحد العدل من غير توقف، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت مطلقا. هذا واضح. إن جاءكم فاسق بنبأ متى فتثبتوا فتبينوا، متى تتبين؟ إن كان الفاسق وهو واحد، دل بمفهومه أنه إذا لم يكن فاسقا يقبل خبره ولا يحتاج إلى تبين. ولو كان الجميع إذا كانوا خبرهم واحد يحتاج إلى تبين لأطلق الله عز وجل الأمر. ومن أدلة ذلك قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. الحمد لله رب العالمين. الدليل الثاني مما يستدل به العلماء على حجية خبر الواحد من القرآن قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال القرطبي رحمه الله: فيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحكم بوقوع البيان بخبرهم. وأما أدلة السنة فكثيرة، أدلة الكتاب أيضا كثيرة ولكن يكفي هذا. من أدلة السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله إلى الملوك ويؤمر أمراءه على البلدان، ويبعث للناس من يعلمهم فيرجع الناس إليهم في جميع أمور دينهم في الاعتقاد وغيره. فبعث مصعب بن عمير إلى المدينة، وبعث عبيدة إلى النجران، وبعث معاذ بن جبل اليمن، وبعث دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، وغيره من الصحابة كثير، وهم في الحقيقة آحاد يبلغون الدين كله، عقائده وأحكامه. وهذا أمر واضح الدلالة كدلالة الشمس في كبد السماء على النهار. فلم يقل أحد: أنت واحد، رحمكم الله، وخبرك لا يفيد القطع، فكيف نؤمن بخبر واحد؟ وعن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة. فلم يقول هذا رجل واحد خبر واحد، كيف نغير صلاتنا ونحن على يقين أن القبلة إلى بيت المقدس، فكيف نغير؟ فلولا حصول علم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به وهو قبلتهم الأولى لخبر لا يفيد العلم. ومن ذلك عن عمر قال: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا غبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهده أتاني بما يكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا بيان لحال الصحابة أنهم كانوا يأخذون بخبر الواحد منهم ولا يشككون في أمره أبدا مهما حصل عند الرسول من أخبار. الرابع عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى غيره. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وحث على تبليغه مطلقا، فلو لم يثبت به الإيمان لما كان لهذا الأمر معنى، ولبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك مقتصر على الأحكام دون العقائد. ثم أيضا حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الخبر من أصحابه ويقطع بصدقهم. قال ابن القيم: وقد كان صلى الله عليه وسلم يقطع بصدق أصحابه كما قطع بصدق تميم الداري لما أخبره بقصة الدجال، لما لعمت بهم البحر بموجه شهرا في سفينة فرسوا إلى جزيرة، قال: ولم يقل أخبرني جبريل عن الله، بل قال: حدثني تميم الداري، وحدث عن أمر عن الدجال متعلق بالعقيدة. قال: ومن له أدنى معرفة بالسنة يرى هذا كثيرا فيما يجزم بصدق أصحابه ويرتب على أخبارهم مقتضاها من المحاربة والمسالمة والقتل والقتال. قال: ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع، لا نمتري فيها ولا نشك على صدقهم، ونجزم به جزما ضروريا لا يمكننا دفعه عن نفوسنا. فالقول بقبول أحاديث الآحاد، فالقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت عقيدة ولا تفيد علما قول المحدث لا أصل له في الدين، ولم يقل به أحد من السلف الصالح، بل ولا خطر لهم على بال، وقد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلاله. بل القول بهذا القول يلزم منه رد مئات بل ألوف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لم تبلغ حد التواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورد العقائد التي ثبتت بها، ومن جملتها ما نحن بصدده. فأكثر أحاديث الساعة وأشراطها إنما هي أحاديث أحد. ومن ذلك أيضا أفضلية نبينا عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، هذه أحاديث أحد، منها شفاعته العظمى في المحشر حديث أحد، منها شفاعته لأهل الكبائر من أمته، منها معجزاته كلها عدا القرآن، منها خصوصياته عليه الصلاة والسلام، منها كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجن وصفة النار، منها سؤال منكر ونكير، منها ضمة القبر، منها أيضا الصراط والحوض والميزان، منها الإيمان بأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته، منها القطع بالجنة للعشر المبشرين، منها عدم تخليد أهل الكبائر في النار. فالحديث في هذا كثيرة إلى غير ذلك من أصول. ثم هؤلاء بأجمعهم يشهدون شهادة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم، ومعلوم أن تلك المذاهب لم يرويها عنهم عدد التواتر بحال، فكيف يحصل لهم العلم بأقوال أئمتهم بخبر واحد، ولا يحصل لهم ذلك بما أخبر به الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن انتشاره في الأمة وتعدد طرقه؟ ثم من أين التفريق بين أحاديث الآحاد في الأحكام وأحاديث الآحاد في العقائد؟ ما دليله الشرعي؟ والله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقد نعى على الكافرين حين فرقوا بين الأمور فقال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وكأن الأمر قد لا يعدو أن يكون ستارا أو حجابا أو شبهة لرد ما يخالف هوى النفوس التي في قلبها مرض. وقد انطلى هذا الأمر على البعض وظنوه نصرة للدين واحتياطا لعقد الإيمان المتين مع وضوح المسألة وقوة الحجة، والله الموفق. نقف بعض الأسئلة. يقول: ما هي القسطنطينية؟ هي مدينة قسطنطين، وهي اليوم اسطنبول، سترجع إلى النصرانية ويفتحها المسلمون بعد الملحمة مباشرة بالتكبير، ويغنمون فيها الغنائم. وحديثها قد نمر عليها لأن بعض الناس لبس فيها، إن يسر الله في الدروس نأخذ بعض الأشراط التي خلط فيها الناس ولم ينطلقوا فيها على أساس علم. يقول: هل تنصحنا بكتاب نهاية العالم؟ سمى المؤلف، لا أنصحك، فيه أخطاء كثيرة لم يقم على منهجية علمية سديدة. يقول: هل ثبت أنه سبعة حكام، أن سقوط سبعة حكام من أشراط الساعة؟ هذه رؤيا منام وليست أشراط ساعة عن خير الأنام. هل في طلب العلم معصية؟ طلب العلم قربة، ما عبد الله بمثل العلم. يقول: مع العلم أن أمي تمنعني من طلب العلم، إذا منعتك أمك فأطع أمك، إلا في الواجبات العينيات، ويبارك الله عز وجل لك، واجتهد مع نفسك وواظب على السماع من بعد مع التودد لها وزيادة البر بها والتلطف بها ورجائها، إذا رأت منك الخير والطاعة والإقبال عليها وعلى برها وطاعتها لن ترد لك طلبا. أما تقول لك أمك نذهب السوق عندي درس، أوصلني مكان أخي يوصلك، أنا مشغول بالمحاضرة، هذا ما يصلح، لا شك أنها ستمنعك، هذا ليس ثمرة العلم. ثمرة العلم أن يهدي للعمل، ومن أهم العمل الاجتهاد في بر الوالدين وطاعة الوالدين، فالوالدان تترك من أجلهما الفروض الكفايات الجهاد، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل من اليمن يريد الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هل تركت أحدا خلفك باليمن؟ قال: نعم أبواي. قال: هل أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، والعلم جهاد، فاستأذنهما فإن أذن لك فاطلب العلم وإلا فبرهما. وكان العلماء من العلماء أراد السفر للعلم رحلة فمنعته أمه فبقي، ثم ماتت أمه بعد ذلك، فارتحل إلى الشيخ فلقيه الطلاب وقد مات الشيخ، فجعلوا يعزونه ويقون في قلبه الحسرة لما فاته من علم الشيخ. قال: أنا نلت بركة العلم، نلت طاعة أمي، هذه بركة العلم. ما هي صفات المهدي ومن أين يخرج؟ محمد بن عبد الله الحسني الفاطمي، هذا اسمه. يخرج قبيل الدجال بقليل، ويحضر الملحمة الكبرى، وينزل عليه عيسى بن مريم، هذا المهدي، ينزل عليه عيسى بن مريم ويصلي خلفه، ثم يتولى القيادة عيسى، ويتولى محاربة الدجال. وبعد نزول عيسى وصلاة المهدي به تنقطع الأخبار النبوية عن المهدي وما سيحصل له. يخرج في وقت قد امتلأت الأرض ظلما وجورا، فيصلحه الله في ليلة أن يهيئه للخلافة، ويبايع بين الركن والمقام، ثم ينطلق بالمؤمنين إلى الشام، وتكون الخلافة التي هي على منهاج النبوة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويعطي المال بلا عد حتى يأتي الرجل إليه يقول يا مهدي أعطني، فيعطيه ثم يخرج بالمال لا يجد أين يصرف المال، يقول كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيرد المال فلا يقبل منه، فيعطي المال صحيحا وتخرج الأرض وتأتي الخيرات في زمانه ويفيض المال، ثم تأتي الفتن الكبيرة من الدجال وبعده خروج يأجوج ومأجوج، ثم بعد هلاكهم يأتي الخير. قال عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. يقول هل تنصح طلاب العلم المبتدئين بحضور الدروس والدورات التي تكون في الكتب المتقدمة؟ الحضور طيب، العلم بعضه يشرح بعضا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل وجبت محبتي للمتجالسين في، أقصد وجه الله عز وجل من أجل التحاب، فمجالس العلم هم القوم لا يشخى بهم جليسهم، فيها بركة وفيها خير وفيها عصمة وفيها نفع، فنشرها في البلاد علامة خيرية، فاحرص عليها ثم اجتهد مع نفسك واقرأ المقدمات، ولكن لا تفوت درسا، لأنك إذا فت ما من درس إلا تستفيد منه فائدة، ما من درس إلا تستفيد منه فائدة، والدروس يشرح بعضها بعضا، فلا تفوت على نفسك درسا وقد تقول هذا الدرس أعلى من مستواي، قد يذهب الشيخ ويموت وتتحسر ولم تجلس بحضرته ولم تستفد منه علما. يقول هل الفتن الحاصلة الآن نجزم أن المقصود بها علامة من علامات الساعة؟ أقصد إذا وقعت حادثة نقول هذه العلامة المقصودة التي ذكرت في أحاديث في الأحاديث، هذا نأخذه في درس الغد. ما هي الضوابط الشرعية لفهم أحاديث الفتن وأشراط الساعة؟ هل هناك للعلماء ضوابط شرعية يضبط بها الأشراط، أم أن لكل أحد أن ينزل الأحاديث على الواقع ويرى أنه قد تحقق وأن المقصود بالحديث هذا الأمر؟ هذه لابد من حضور درس الغد حتى تفهموا وتضبطوا الضوابط الشرعية التي ذكر العلماء وما هي، فهذه أمور عليها أدلة وعليها أقوال علماء، وكثير ممن خاض في عصرنا هذا خرجوا عن هذا الضابط ونزلوا الواقع، فبعضهم يرفع الرايات السود يظن أنه مقصود بها وحديثه لا يصح، ومنهم من يرى أن خلافته القائمة خلافة على منهاج النبوة والفتن بينه مشتعلة ولم يستقر له رأي، ومنهم من يرى الأحداث أنها دلالة على وقوع فسطاط الإيمان وفسطاط النفاق، ويحمل الناس على هذا فيكفر من خالفه ويجعل صفه في فسطاط الإيمان، ويجزم أن الدجال يوشك أن يخرج في هذه الأيام وهذه الأوقات، أمور كثيرة. فنسأل الله عز وجل هل الندم شرط من شروط التوبة؟ هات سلم الشيخ عزيز حفظه الله، شيخنا الشيخ عزيز أمور الرقائق تأتي بها إن شاء الله. هل يجوز كسب الحجامة؟ سأل الشيخ عزيز حفظه الله. نعم غدا وبعد غد ولا يومين فقط؟ يومين الأصل ثلاثة أيام، على كلها ما في تعويض عندنا مفلسين، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.